ثم قال في آخر الآية: على ما سمعتم وخلق كل شيء، أي والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. كلامنا اليوم في قوله عز من قائل: وقدره تقديرا. هل ثابت هذا لدى الناس؟ هل ثابت هذا لدى الملاحدة، لدى الكفار، لدى المحاججين والمشاغبين؟ لابد أن يكون ثابتا، فإن لم يكن ثابتا واقعا لابد أن يكون في حيز الإمكان، حيز إمكان الثبوت. لو بحثوا لوجدوا أنه ثابت. هذا موضوع خطبتنا اليوم أيها الإخوة. كيف الله قدر كل شيء تبارك وتعالى عنده وكتبه في لوح المحفوظ؟ صحيح أن مراتب التقدير 4 وعند بعضهم 5، لكن قالوا هذا ليس في حيز المعلوم لنا، فقط بطريقة الخبر. وهنا يحدث دور لكي نؤمن به عن طريق الخبر أيها الإخوة. لابد أن نكون أولا مؤمنين بوجود الله، ونحن نحاجج والعياذ بالله في هذه المسألة. إذن هذا لا يجوز، في دور منطقي. لا، المسألة أعمق من هذا بكثير وأدق من هذا بكثير. الله قرآنه وبراهينه وحججه مختلفة تماما أيها الإخوة عن الضلال الذي يتخوض فيه بعض المتفلسفة وبعض المتمعقلة وبعض قصيري النظر. الفيلسوف الوجودي المصري عبد الرحمن بدوي رحمه الله تعالى يخبر أن والده تعرض لإطلاق نار في يوم الأيام قبل أن يأتي بدوي إلى الحياة، الفيلسوف الذائع الصيت. ثم بعد ذلك جاء ابنه عبد الرحمن بدوي الحياة يقول: وهكذا ولدت صدفة، كان ميلادي صدفة، على ما أخبر عنه تلميذه أنيس منصور الذي ذهب يجاري، قال: أنا كتبت قبل أستاذي 30 سنة أن مولدي أنا كان صدفة، وحكى حكاية. لا أحب أن أطول في الوقت، قصير جدا في هذه الأيام في هذا الموسم الشتوى أيها الإخوة. نجيب محفوظ رحمه الله الأديب العربي الشهير يكتب على لسان أحد أبطاله بين قوسين أحد حمقاء، يقول: حياتنا صدفة، موتنا صدفة، كل شيء صدفة، لا معنى لا هدف لشيء. مسلمون يمررون هذه الأفكار أيها الإخوة، مسلمون يمررون أمثال هذه الأفكار التي أقل ما يمكن أن نعلق به عليها أنها أفكار مستهترة ومستخفة ليست جادة. الذي يكتب هذا الكلام ويعتقده إنسان مستخف بعقل نفسه، سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، هو سفه عقله ونفسه، وأيضا مستخف بعقول من يقرؤون له ومن يسمعون خطبة. هذا استخفاف. خطبة اليوم ستبرهن لكم أن هذا استخفاف حقيقي، ليس أقل من أن ينعت بأنه استخفاف واستهتار بالعقل أيها الإخوة، وبالبحث وبنزاهة الاستقصاء العلمي الموضوعي. مسألة أعقد من هذا بكثير، لكنها واضحة لمن أراد أيها الإخوة أن يراها كذلك، وإنها لكذلك. ليس هناك شيء اسمه صدفة ومصادفات، ميلاد أو موت أو نجاح أو رسوب أو فشل أو نصر أو هزيمة أو سعادة أو شقاء أو حظ أو زوال الحظ بطريق الصدفة والاتفاق. غير صحيح. اسم ومصطلح الصدفة مؤشر، إندكس أيها الإخوة، مؤشر لجهلنا، ما نجهله ولا نستطيع أن نفهم له وجها من وجوه التفسير والتعليل، ننعته بأنه وقع واتفق أيها الإخوة مصادفة. هذا مؤشر ليس أكثر على جهلنا، يؤشر على جهلنا نحن. لكن هل هو في الواقع كذلك؟ هناك ظاهرة أيها الإخوة محيرة، لكن حيرت من؟ حيرت أصحاب النمط أو الأنموذج المادي الميكانيكي في التفسير. طبعا العلم الحديث من مطلعه إلى اليوم تبنى إلى حد التقديس وإلى حد الإيمان هذا النموذج الميكانيكي الآلي في تفسير الكون. الكون باختصار وفق هذه النظرة الميكانيكية، نظرة العلم الحديث، عالم مملوء بأشياء أيها الإخوة، أقل ما يمكن أن يقال الذرات ودقائقها دون الذرية. في نهاية المطاف أيها الإخوة هذه الأشياء موجودة وجودا ما تتساكن، لكنها متفردة إلى حد بعيد ومنفردة. كل شيء يمكن أن يفهم ضمن شرط الموضعية لوكالتي أيها الإخوة، شيء موجود مع شيء آخر في سياق واحد أيها الإخوة، أحيانا سياق فضائي أو مكاني يمكن أن نفهم التفاعل بينهما. حين تنتفي هذه الموضعية تنتفي كل علاقة. لكن هناك الآن مظاهر بالألوف، ليست الآن، هي منذ البداية، ولاحظها العوام ولاحظها الناس والعلماء والجهلاء والصلاح والطلاح أيها الإخوة، لكن هذا العلم أبى أن يذعن إليها. وقف موقفا يسمونه في فلسفة العلم الموقف الهولمهولتسي، النسبة إلى إيه؟ الرياضي الشهير الفيزيائي الشهير هو هيلمهولتس، والذي يلخص بكلمة أيها الإخوة حتى وإن كان صحيحا لن أصدقه. إيه؟ لأنه عنده بارادايم معين، بارديم يعني أو بارديغما، نموذج تفكير لا يريد أن يخرج عنه، لا يريد، هو مأسور ضمنه، مأسور به، مشروط به، تفكيره مشروط به، ولذلك حتى وإن كان صحيحا لن أبحثه. هذا إيه أيها الإخوة؟ الإعراض، الإباء، الصد، النأي كما سماه القرآن الكريم، ولن أصدقه حتى وإن كان صحيحا. هذه الظاهرة المحيرة أيها الإخوة، أول من أعطاها اسمها عالم النفس السويسري الشهير جدا في علم نفس الأعماق وعلم نفس التحليلي على طريقته الخاصة طبعا، التي تجاوز بها سيغموند فرويد، وهو كارل جوستاف يونغ، سماها ظاهرة التواقت أو التزامن أو التزامنية، سينكرونيسيتي، تدل على ظاهرة عجيبة جدا وتحدث لكثير منا. سأضرب لكم أمثلة سريعة. ملك إيطاليا في أول القرن العشرين أمبرتو الأول أيها الإخوة، يدخل مطعما فاخرا جدا، يجلس يطلب الأشياء أو تطلب له الأشياء، يلاحظ بعض حرسيه أيها الإخوة وشرطته أن صاحب المطعم تقريبا صورة مستنسخة من الملك، شكله قريب جدا منه بشكل محير. ثم لفت ونظر الملك الذي لاحظ هذه الظاهرة وفرح بها. بعد ذلك سألوه عن اسمه، اسمه أمبرتو، الملك أمبرتو، هذا أمبرتو، عجيب، هذا الشيء جميل. ربما يكون الحسن طالع إيه صاحب المطعم هذا. مسألة ثانية، مسألة ثالثة، من أين أنت؟ يعني إيطالي أصلي؟ قال نعم، من مدينة تورين. تورين ولد فيها الملك؟ غريب، متى ولد؟ في يوم كذا، نفس يوم ميلاد الملك. شيء عجيب محير جدا، قصة مشهورة هذه، تذكرها علماء الباراسيكولوجي وعلماء إيه نفس الأعماق إلى آخره، مكتوبة كحالة دراسية. ثم بعد ذلك أيها الإخوة سألوا عن دقائق حياتي، متزوج أو أعزب؟ قال متزوج. ما اسم زوجتك؟ قال اسم زوجتي ماركيتا. ماركيتا زوجة الملك؟ ماركيتا، نعم ماركيتا. هل رزقت بالأولاد؟ بولد واحد. ما اسمه؟ فرونيو، تقريبا اسم ابن الملك. شيء محير، هذه المعلومات قدمت للملك، قالوا شيء مش طبيعي، نفس الاسم، نفس المدينة، نفس يوم الميلاد، نفس اسم الزوجة، نفس اسم الابن، نفس الشكل، ما الذي يحدث؟ إيه صدف؟ هذه صدف؟ أين الصدف هنا؟ لا يوجد إمكانية رياضية، وخاصة فيما يعرف بنظرية التكرار في علم رياضيات الاحتمال، يمكن أن تفسر هذا. لو طال الوقت ربما سأشرح لكم كيف هذا رياضيا، مستحيل. الذي يقول لك هذا لا يفهم شيئا إيه في نظرية التكرار، مستحيل تفشل من أول درجة نظرية التكرار في علم الاحتمالات، لا تستطيع أن تفسر هذا، وسأشرح لكم هذا ربما إن طال الوقت. أعجب من هذا، متى افتتحت هذا المطعم الفخم الذي حل إيه الملك عليه زبونا أيها الإخوة؟ في يوم كذا كذا، عجيب، يوم تنصيب الملك، يوم نصب الملك أيها الإخوة، وصار ملكا على إيطاليا أمبرتو الإيكو، نصب هذا أي ملكا على أي مطعمه، هذا له مملكة في حدود مطعم وهذا مملكته إيطاليا. الملك استثير تماما ودعاه دعوة شخصية لحضور أيها الإخوة حفل في يوم كذا كذا كذا بمناسبة كذا، لكن للأسف لم يأتي الرجل، لأنه قضى بعيار ناري، قضى مغدورا، تأسف عليه الملك الذي لحق به في مساء نفس اليوم مغدورا بالرصاص. عالم النفس الكبير كارل جوستاف يونغ لاحظ أمثال هذه الأشياء، لم يدعها تفلت منه، قال هناك في شيء غير طبيعي، في رسالة تمرر إلينا، لابد أن نفككها، لابد أن نفهمها، ما الذي يحصل؟ ليست مجرد اتفاقات طبعا، نظرية التكرار في علم الاحتمالات أو نظرية الاحتمالات probability theory أيها الإخوة، هذه النظرية لكي تشتغل والتكرار هذا كي يعمل على الأقل لابد أن يكون هناك توارد وتواتر للحالات. كيف إذا حصلت لي مرة واحدة فقط؟ هذه أول مرة، ما في عندنا اثنين أمبرتو واثنين ملك واثنين، ما في مرة واحدة حصلت هذه، كيف هذا؟ وإيش هالتواقت هذا؟ وإيش هالاتفاقات العجيبة جدا جدا جدا؟ قبل أعتقد يونغ، لأن يونغ اهتم بهذا بعد أن اهتم بتشينغ أو بالإي تشينغ الصيني، قبل ذلك كان عالم الأحياء النمساوي باول كاميرر، باول كاميرر، صاحب نظرية قانون السلسلة أو سيرولتي ثيري بالإنجليزية، كتاب من مجلدين كبيرين رصد فيه عالم الأحياء الشهير هذا الذي قضى منتحرا 1926، رصد فيه مئات، في الكتابين مئات الحالات التي اتفقت له ولزملائه ولأهله ولزوجته وللآخرين مما وثقه وأكده مثل هذه التزامنيات المدهشة المحيرة. ووضع قانون اسمه قانون السلسلة. وتكلم أيها الإخوة عن درجة السلسلة وعن قوة السلسلة. درجة السلسلة تنقسم إلى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سماها الرفيعة، الدرجة الرفيعة. أن تلاحظ أنك قطعت مثلا تذكرة إيش للباص مثلا، لها رقم، هذا الرقم إيه واضح انتبهت، بعد ذلك دخلت إيه السينما أو المسرح أعطوك تذكرة نفس الرقم درجة ثانية، ذهبت في مساء ذلك اليوم إلى مطعم أعطوك إيه تذكرة لأمانات لكي تضع إيه البالطو أو المنتيل في مكان نفس الرقم، بعد ذلك ختمت إيه بدعوة من زميل زميلك الذي تعرفت عليه في المطعم لأول مرة، فإذا به يسكن في شقة في شارع كذا بنفس الرقم. هذه سلسلة من الدرجة الرابعة، يقول باول كاميرير. شيء غريب، هذا ليس اتفاقا، لابد أن يفسر، وحاول يفسره، الوقت ضيق، عن عرض نظرية كاميرير. أكل حال هي نظرية أيضا مادية، حاول أن يفسر ذلك ماديا. ألبرت أينشتاين قرأ عمل كاميرير وعلق قائلا: عمل مثير ذو أصالة لا يمكن بأي معنى، يعني على الإطلاق by one means يعني أن يدعى absurd أو بلا معنى أو عبثي. لا، ليس عبثيا. ألبرت أينشتاين صاحب النسبية قال هذا العمل عمل جاد وأصيل ومثير، قال وفي أصالة وليس عبثيا، مش absurd يعني، لا ليس إيه عملا عبثيا، عمل عنده منطق الخاص، لكن لابد أن نفهم هذا المنطق. ما هو هذا المنطق؟ هل أفلح هؤلاء أن يفهموه؟ هذا موضوع طويل. يمكن من شاء، وأنا أنصح أن يتوسع، أن يدخل على الأمازون ويكتب إيه كلمة مثلا إيه التزامن أو التزامنية، ستأتي عشرة الكتب ليأخذها ليطالعها، سوف يتعلم الكثير حول هذا الموضوع المثير جدا. أو تحت حتى مصطلح إيه coincidence، التوافقية، نفس الشيء، هناك بعض مسمينها التوافقية coincidence أو synchronicity، هذا أو هذا. أيها الإخوة، قوة السلسلة ما هي؟ قوة السلسلة عدد العوامل التي تتواقد زمنيا في نفس الوقت، هذا يعطيها قوة. أما الدرجة عدد المشابهات كما رأينا. القوة بحسب عامل إيه التزامن المواقتة تأخذ السلسلة إيه قوتها، فلابد أن بحث دائما إيه درجة السلسلة وقوة السلسلة. هذه الاتفاقيات أيها الإخوة أو التزامنيات كثيرة جدا في التراث العالمي. طبعا كل واحد الآن سوف يحك رأسه يقول وقع لي من هذا المئات، طبعا وأنا أقول لكم الألوف الألوف. وتختلف هذه الأشياء بحسب اهتمام الإنسان. أنا رجل مثلا طالب علم، يحدث لي هذا في مجال العلم والفكر ألوف المرات عبر حياتي، تحدث عن نفسي العبد الفقير ألوف المرات وبشكل محير، وأنا عندي تفسير هذا القدر، كل ميسر لما خلق له. عدت يوما من رحلة الحج وجلست هكذا في مكتبتي بها يعني ألوف الكتب المكتبة، واخترت منها حوالي 60-70 كتابا إلى جانبي أبحث في موضوعات شتى. في الحقيقة كانت موضوعات زهدية تصوفية لا علاقة لها لا بالاقتصاد ولا بالتجارة. زوجتي تفتح التلفاز على برنامج اقتصادي، تقول لي ما معنى هذا المصطلح السلام؟ أتناول كتابا من التي تحيط بمباشرة، أفتح أقول لها هذا هو السلام. قالت عجيب، وأنا لا علاقة لي بالاقتصاد الآن. ثم يتحدث المتحدث الأستاذ الفاضل عن قانون العوائد المتناقصة في الاقتصاد، تقول لي ما العوائد المتناقصة؟ أخذ كتابا آخر على جنبي دون أن أتحرك وأنا أقرأ في كتاب في التصوف، أقول لها هذا العوائد المتناقصة. ثم يأتي سؤال ثالث والكتاب أيضا لجانب كتاب آخر، أقول لها هذا هو الجواب. ثم ننخرط نحن الاثنان في البكاء في شيء غير طبيعي بيحصل. هذا حصل معي آلاف المرات في حياتي. قبل أن أتي مرة إلى خطبة جمعة وكانت عن الإمام بدر الدين الحسني قدس الله سره، ولست أنساها خلاص، هذه حادثة في حياتي. وهيأت كذا وكنت أفتح باب الدار لكي أخرج، شيء يخاطبني يقول لي عد حقق مسألة كذا كذا ستسأل عنها بعد الصلاة. ذهبت مباشرة، ليس عندي وقت، أخذت مصنف من أبي شيبة أخذت مجلدا معينا هكذا طلع هو اللي بدي إياه دون أن أعرف هذا، فتحت سبحان الله الصفحات التي أريد، شيء لا يصدق. هذا ما يسميه آرثر كوستلر، وهو من أحسن وأعمق من درس ظاهرة التوافقية والتزامنية، يسميه ملاك المكتبة library angel ملاك المكتبة. ملاك المكتبة كيف يفرض كتاب أو مقالة أو شيء مكتوب نفسه عليك ويهديك السبيل أو يفرض حالة جديدة المهم بطريقة ما. هذا اسمه ملاك المكتبة، ظاهرة، هذه في نمونة ظاهرة علمية تدرس من بعض العلماء المتواضعين مش المستكبرين الماديين والملاحدة. طوائر هذه لابد أن تدرس. وهكذا تصفحت من أبي شيبة ربما في دقيقة دقيقتين وأغلقت. وجئت هنا ألقيت خطبتي وجلست هنا. مباشرة يأتيني شخص، أول شخص كلمني قال لي فضيلة الشيخ سؤال، قلت تفضل. قال لي ما حكم كذا كذا كذا، فاقشعر قلبي قبل بدني. قلت له الحكم هو كذا كذا كذا كذا، فاندهش واندهش الحاضرون. مستحيل، ما في إنسان عنده مثل هذا الحفظ، ولا أنا عندي هذا الحفظ، لكن أنا قرأت ربما 20 أثرا حفظتها مباشرة حين قرأتها وجئت وصببتها في أذني. في إنسان ما في عالم على وجه الأرض يحفظ هذا الحفظ، تسأله مسألة هكذا يأتيك عفو الخاطر بآثار كثيرة. أنا في الحقيقة قرأت ذلك قبل أي ساعتين ربما، قبل أن أخرج. ما هذا؟ أي اتفاق هنا؟ ما هي القوة التي أملت علي هذا والتي ألهمتني هذا؟ إسحاق بن راهوية، الآن سأخلط بين الشرق والغرب، الأمثلة كثيرة جدا. إسحاق بن راهوية أيها الإخوة، بعد أن خرج أحمد بن حنبل من محنته وحكم عليه بملازمة بيته، يأتي من بلاده أيها الإخوة إلى بغداد لكي يزور الإمام أحمد، لكنه لا يعرف أين يسكن أحمد، يعرف أنه في بغداد. تخيلوا بغداد، بغداد على فكرة في أيام أحمد كان يسكنها مليونان من البشر، هذا غير موجود في المدن العالمية كان في ذلك الوقت. يعني لندن ربما كان يسكنها 250 ألف فقط، بغداد 2 مليون. حضارة وعلم، تقدم حقيقي. يأتي إسحاق وكانت ليلة مطيرة شديدة البرد، فلما صار في بغداد وصلى العشاء ثم خرج أنهم يغلقون المساجد على عادة وزارة الأوقاف اليوم، جعل يمشي في شارع هكذا حتى إذا اشتد المطر والبرد أيها الإخوة ودخله نوع يعني ما الإحباط هكذا، وإذا بباب يفتح. يا عبد الله أين تمشي في هذا الوقت في هذا الصقيع؟ قال يا أخي والله ما وجدت من يعني أحل به ضيفا. قال إيه تفضل تفضل. فدخل عنده قال فأحسن إلي جدا، أرجع على خلق عظيم، وبدل ملابسي وأوقد لي نارا وأكرمني، ثم لما أخذنا في الحديث سألني من أنت؟ فقلت أنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية. ماذا تريد؟ قالوا كأنه تأثر. قلت أتيت إلى بغداد لكي أزور أخي في الله أبا عبد الله ولم ألتقي قبل اليوم. قال له هل دلك عليه أحد؟ قال لا. هل تعرف بيته؟ قال لا. قال أنا أحمد. فسر هذا كيف يحدث هذا. في إحدى رحلات الحج أيضا، وكل إخوان المقربين كانوا معي، جماعة منهم يعرفون هذه القصة بتفاصيلها، كنت في المدينة المنورة جالسا أيها الإخوة وجهي إلى الحائط الشريف أقرأ في كتاب الله، وفي لحظة كذا اشتعل شوق شديد إلى أخي في الله الدكتور الصومالي حسن الشيخ حسين، إذا سمع هذه الخطبة أرجو أن يتصل بأي طريقة، من أعز وأحب إخواني إلى قلبي على الإطلاق في حياتي كلها، الرجل الصالح حقيقة نحسبه كذلك والله حسيبه. شوق لاعج التهب في قلبي، فإذا بشيء يحدثني، طب لماذا لا تلتفت حيث يصير الناس الآن لعلك ترى. فقلت بعدين قلت لا، لماذا أنا أخالف حدسي، لابد أن التفت. التفت ومعي المصحف، ما هو إلا أن التفت وأنا على منبر رسول الله، حتى هو رجل شاهد، هو كان عنصرا في القصة، وإذا به يمر أمامي مباشرة. قلت مستحيل، ليس هو، يستحي أن يكون هو، كيف هذا، كيف حدث هذا؟ فكدت أتركه، ثم قلت لنفسي يعني أهبلت، أهبلت يا رجل، هو الحق به. من شدة المفاجأة لم أكد أصدق، هل هذا يحدث هكذا بهذه الدقة بهذا التوقيت؟ فلحقت به ربطته على كتفه، قلت إن كان هو تعارفنا، وإن لم يكن هو اعتذرت من الرجل، أخ مسلم برضو في مدينة رسول الله في حرم رسول الله. فإذا به التفت شيخي، وأنا أخذ في البكاء. جلسنا وتبادلنا الحديث أيها الإخوة، وبعد ذلك شيء ما صدنا عن أن نأخذ عناوين بعضنا البعض في مكة. قلنا الذي جمعنا بهذه الطريقة هنا لن يخلينا من اجتماع آخر في مكة إن شاء الله، ولم نأخذ العناوين. كنت مع جماعة من إخواني ربما الآن منهم هنا 6 أو 7 موجودين في هذا المسجد، وأحدثهم عن الشيخ حسن وعن فضائله وعن صلاحه بعد صلاة المغرب في الحرم المكي الشريف. قالوا والله هاي وانس بهز راسه، كان معنا طبعا وانس وحسن حنفي، لقد شوقتنا جدا إلى هذا الرجل الصالح، يا ليتنا نلتقي به. قلت الله يجمعنا تبارك وتعالى، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لقد جمعنا الله بعد سنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتكلم هكذا عند الساعة كنا. قلت لهم هذا الشيخ الدكتور حسن أتى. قالوا مش ممكن، أتى وهكذا. نعم. وبعد ذلك افترقنا وقلنا لن نتواعد في عرفات أيها الإخوة، في عرفات الله كما يقال، ولم نتواعد. وبين أنا أيها الإخوة وقد خست بوعدي لإخواني ألا أذهب إلى جبل الرحمة وأن أبقى معهم في السهل، شيء شدني وذهبت إلى الجبل، أريد أن أقف حيث وقف رسول الله عند الصخرات المفترشات، وذهبت وعلوت في المكان ودعوت الله مع الداعين وأرجوت القبول لي والإخواني، ثم إذا بشيء يقول لي لو قيض لك أن ترى أخاك الدكتور حسن، فنظرت هكذا وإذا به تحتي مباشرة، فقلت له دكتور، قال شيخي، وكانت هذه المرة الثالثة. قولوا لي 3 مرات في رحلة واحدة كيف يتفق هذا بين 2 أو 3 أو 4 مليون من الحجيج، خاصة البداية في المدينة كانت مدهشة جدا جدا، والله لو تأخرت ربما 3 ثواني لما رأيته، لأنه كان يمشي بسرعة، كان عد هكذا كان لم أره. أنا التفت في اللحظة تماما التي ينبغي أن التفت فيها أيها الإخوة. طيب الآن نعود إلى اتفاق آخر هنا من السياق الغربي. بعض العلماء، علماء الرياضة، حاول أن يبحث عن صلة معينة، وبعدين طبعا هو ابتدع بارامتر معين سوف ترونه، صلة تربط بين القادة العظام في الحرب العالمية الثانية، ستالين من الاتحاد السوفيتي، موسوليني من إيطاليا، هتلر من ألمانيا، تشرشل من المملكة المتحدة، روزفلت تبع أمريكا، تويو رئيس وزراء اليابان، هؤلاء. قال طيب هيا نأخذ مثلا سنة ميلاد كل واحد ونجمعها إلى سنة تولي السلطة، ونجمع إلى ذلك عدد السنوات التي بقي في السلطة، ونجمع أخيرا سنه عند وفاته. وبدأ بهتلر 1889، 1933، 11 سنة في السلطة، ومات عن 55 سنة، 3888، احسبوها. وفعلوا هذا مع تشرشل، سنة ميلاد مختلفة، سنة تولي سلطة مختلفة، عدد سنوات مختلف، سنه عند الوفاة مختلف، والمجموع 3888. موسوليني المجموع 3888، روزفلت 3888، ستالين 3888، تويو 3888. فسروا هذا، مدهش جدا ومحير. ربما هذا اجتهاد مني، ربما الذي أوحى لهذا العالم من علماء الرياضيات ماتيكر أن يبحث في هذه المسألة، يعني إيش العلاقات الغريبة هذه في هذه المسألة أيها الإخوة. ما يحكى، مش يحكى، ما كتبه تشرشل نفسه في كتابه أزمات العالم، مكتوب هذا يمكن تقرأوه، عن ذكرياتي في حرب البوير. البوير هم طبعا بتعرفوا جنوب أفريقيا لكن من أصول هولندية البيض، وهؤلاء استعمرتهم المملكة المتحدة، بريطانيا استعمرتهم 1806 تقريبا. المهم في 1899 قامت حرب البوير بين مملكتي البوير وبين بريطانيا، واستمرت 1901 أو 1902 أولها. كان تشرشل مراسلا لإحدى الصحف، مراسلا عسكريا، وقع في أسر البوير، أخذوه مع جماعة، اتفق مع جماعة أيها الإخوة على أن يفروا في اللحظة المناسبة، كعوا جميعا ونكصوا، وواصل هو وألقى بنفسه من فوق السور ومن من السياج أيها الإخوة، وغامر، كان يمكن أن يقتل في أي لحظة. وأمامه إلى الحدود البريطانية أكثر من 300 ميل، حوالي 550 كيلومتر تقريبا، ولا يعرف أين يتجه، وما عندوش أي إمكانية ولا بوصلة ولا أي شيء. فمشى على غير هدى، وفي الحقيقة هناك هداية، هناك هداية إلهية تهديه، لأن لله فيه أمرا وشأنا، هذا أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الله غالب على أمره. مشى على غير هدى، راكب تعاسيف أيها الإخوة، يخبط في عمياء كما يقال، ويركب متن عشواء، إلى أن رأى ضوءا، فقال قد يكون ضوءا من أضواء البوير، وقد يكون لكبانية أو ثكنة إنجليزية لا أدري. قال سأذهب بلدة، كانت بلدة وليست طبعا ثكنة، وبعدين ضرب أو قرع أول باب، فخرج فلان الفلاني الذي يعرفه ويحبه جدا، المتعاطف الوحيد يقول في المنطقة كلها معي، قال وأوصلني إلى بريطانيا، نجوت بأعجوبة لكي يكون قائدا عظيما في الحربين العامتين أو العالميتين. هتلر نفس الشيء، كان يحمل البريد العسكري على الجبهات في الحرب العالمية الأولى، وهي مهمة خطيرة جدا أنه يتنقل باستمرار، فاحتمال الإصابة أكبر. وفي إحدى المرات أيها الإخوة كان مع قائده وجماعته وكان نائما، فرأى رؤيا فخرج منها مباشرة، وكان في خندق، خرج من خندقه مباشرة إلى العراء. قالوا ماذا فعلت؟ ماذا تتعرض نفسك؟ قال رؤيا، رأيت رؤيا. استجاب لرؤيته هتلر وخرج، فجاءت قذيفة قتل 3 وجرح الجنرال أو القائد جرحا بليغا جدا. تكررت هذه الظاهرة مع هتلر 10 المرات في حياته حتى صار يعرف بها، القدرة على النجاة من الموت، ينجو من أي حدث ينجو. ادخره الله تبارك وتعالى لكي يتواجه مع تشرشل في الحرب العالمية الثانية أكبر خصمين تقريبا، هذا نجا وهذا نجا. هناك تخطيط معين أيها الإخوة، لأنه 3388 تقول هناك معادلة حاكمة، هناك معادلة، ما الأمور لا تجري هكذا على عواهنها. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وقدس الله روحه وطيب ثراه، الرجل العالم القاضي الفاضل والأديب النحرير أيها الإخوة، يحكي باختصار قصة كان يعني مساهما فيها، عضوا أيها الإخوة من أعضائها وشخصا من شخوصها، أنه كان قاضيا، لكن سأختصر الوقت ضيق جدا. هذه القصة قصة عائلة ظلموا امرأة بنت ناس أو هادم كريمة بنت كرماء، ظلموها وغصبوها مهرها وجهازها بالتزوير والكذب، ثم بعد 9 سنوات أخذوا منها ابنتها باسم انتهاء حق الحضانة. يحدث حادث ويكون القاضي في البداية الشيخ علي الطنطاوي حاضرا، يركب سيارته، وهذه السيارة التي وقع لها الحادث تسير أمامه بسرعة وتتجاوز، مال عليها صهريج أيها الإخوة، فتدهورت من علن من جبل سحيق دقائق حتى بلغت القرار. قال: فوقفنا سياراتنا، لا تقول أوقفنا، وقفنا، ووقف الأب ونزلنا، فلم نصل القرار إلا بعد ربع ساعة، فإذا بفتاة صغيرة بنت 9 سنوات وامرأة شابة ومعها طفلان صغيران، لم يمسسهم سوء، لم يخدشوا كما هم، وإذا بالسائق ورجل كبير السن لجانبه وامرأتان أيها الإخوة كبيرتان في السن أصبحوا عجينة واحدة. قال: لم أرى أبشع من هذا المنظر في حياتي. البنت الصغيرة هي بنت البنت الكريمة التي ظلمت وأخذت منها غصبا عنها ظلما، المرأة هي زوجة الزوج الظالم وهي امرأة لا علاقة لها بالقضية، والطفلان ولداها. أما الظلم الأربعة فهم الذين صاروا عجينة. فسر لي هذا. سيارة واحدة تقع من حالق من جبل تتدهور أيها الإخوة، 4 لم يمسهم سوء و4 صاروا عجينة، فسر هذا. الإمام المحسن التنوخي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الفرج بعد الشدة في 5 مجلدات يروي فيه 492 حكاية واقعية، كتاب متعة أن تقرأه وأن تعلمه إلى أولادك، متعة، حكاية واقعية يرويها بالأسانيد، حدثنا روينا اتفق، كلها حكاية من الواقع. يحكي قصة باختصار أختصرها لكم أيها الإخوة بتصرف يسير جدا. قلعة أيها الإخوة من قلاع الديلم بما وراء النهر أيام الدولة البويهية، العضد والركن طبعا من بني بوي، وكان قد وزر لهم أبو الفضل ابن العميد الكاتب المعروف بالجاحظ الثاني، معروف ابن العميد وخصوم على أبي حيان التوحيدي، أبو الفضل ابن العميد الجاحظ الثاني وزر لهم 26 سنة، وبه تخرج عضد الدولة، به تخرج عضد الدولة، هو أستاذه هو مربيه. على كل حال هذه القلعة وتقع على رأس جبل في بلاد الديلم، وقعت في يد جماعة من اللصوص الصراخ الفتاكين الذين لا يرعون في إنسان إلا ولا ذمة، لعلهم كانوا الباطنية، فينزلون منها ينحدرون أيها الإخوة، يسرقون يقتلون يعتدون على الأعراض ثم يعودون، فلا تنفع فيهم حيلة. حاصر أبو الفضل ابن العميد رحمه الله هذه القلعة فترة طويلة، والمعارك بينه وبين وبين سكانها دول وسجال، إلى أن أمكن الله من 50 منهم، فأخذهم أيها الإخوة وكتفهم جميعا وبدأ يأمر بإلقائهم من أعلى الجبل الذي بنت عليه القلعة واحدا إثر واحد. طبعا ما يبلغ أحدهم القرار حتى يكون قد قضى قبل مدة بسبب الضروس، يسميها العرب الضروس، الضروس الخارج النافع من الجبل وحجارته المدببة، طبعا يموت ومكتف من جبل عالي. كان آخر 50 يعني 49 قضوا أيها الإخوة، ماتوا بهذه الطريقة يكتفون ثم يلقى بهم. رقم 50 كان شابا صغيرا حسنا الشكل يعني لعل لحيته لم تبخل، صغير 13-14 سنة، لكن جريء وفيه جراءة وشجاعة وذكاء. قال أبو الفضل: كتفوه، ما في منهم هذا، فاجر كفار، ليس خيرا منهم، وألقوه. فما بلغ القرار حتى قام أيها الإخوة وقد تقطع حبل كتافه تكتيفه يعني، وقام يسعى ليس به شيء ولا انجرح ولا أي شيء، فكبر أهل القلعة من الديلم هؤلاء الباطنية: الله أكبر، وحجب المسلمون، هذه صدفة. فقال أبو الفضل: علي به أو إلي به، فأتوا به. قال: عجبا، كتفوه. قالوا: يا أيها الوزير، يعني هذا الرجل الله أنجاه، لو أنك. قال: لا والله، وحلف فأمسكوا عنه، لأقتلنه شر قتلك كما فعلت. فكتفوه المرة الثانية ثم دهوروه من من حالق من أعلى الجبل، فسقط وهو يتحدر. فلما صرف القرار قام وقد انحل حبل كتافه الجديد يسعى ويجري ليس به شيء. فكبر أهل القلعة أشد من الأول وبكى بعض المسلمين بحضرة الوزير وقالوا هذا له شأن. قال إلي به. قال تعال يا ولد حدثني عن سرك فيما بينك وبين الله، أكيد أنت من أولياء الله. قال لا والله، سري ماذا؟ إنما كنت غلاما عند أستاذي الذي قتل قبلي الساعة، قبل يعني ساعة أنت قتلته، هذا أستاذي يخرجني معه فأخرج فنقتل ونسلب وننتهك الأعراض ثم نعود. قال هذا سري. قال ويلك، أما صمت؟ هل تصوم؟ قال وهل يعرف أحد منا الصوم؟ يبدو أنهم باطنية زنادقة. هل صليت لله ركعة؟ قال ولا أعرف إيه ما هي الصلاة. يقول بس معنا بس بعرف هاي الصلاة. يقول ويلك، أخبرني عن شيء بينك وبين الله الله نجاك به. فاهم ابن العميد؟ فهمان، هذا عالم وأديب كبير، هذا الجاحظ الثاني. لازم يكون في سر، في أمر إلهي هنا، مش أمر مصادفات. ففكر الغلام ساعة يعني دقائق وقال نعم صحيح. ذات مرة من المرات أتى أستاذ الذي أخبرتك عنه قبل قليل، أتى بأحدهم، إنسان غلبان تاجر، أخذه خاصبه ماله ومتاعه ثم عذبه شيئا من تعذيب وقال لي انزل به إلى الوادي فاذبحه ثم أتني برأسه وعجله. فنزلت فجعل الرجل يبكي ويستحلفني ويستعطفني ويقول أنا أب كافر وكاسب لأولادهن بنات أطفال ليس لهن كاسب غيري، فسألتك بالله وخوفني قلب الله وذكرني إلا ما عفوت عني وأطلقتني. فقلت له يقتلوني ثم يدركونك فيقتلونك، إيش الفائدة بتوح اثنين؟ قال لا، بعد أن تطلقني، أعطى الحيل المسكين، بعد أن تطلقني اجلس ساعة وأنا أعدو وإن شاء الله يعني لن يدركوني، فإن أدركوني كنت قد برئت من دمي، وإن لم يدركوني اصطنعت يدا يجزيك بها الله يوم القيامة. قال فخلق الله وأوجد الله له في قلبي رحمة وازددت عليه شفقة. فقلت له ولكن خذ هذا الحجر، بعد أن حللت وثاقه وشجني به في رأسي شجات. قال لا والله لا أجعل مكافأتك أن أشجك. قال لابد من هذا. قلت له لابد من هذا وإلا قتلت. قال فشجني شجات ثم ذهب يعدو، تركته. قال وجلست ساعة حتى رقأ دمي وقد بلل ثيابي. فلما عدت إلى الأستاذ المجرم قال أين الرأس وما هذا الذي أرى؟ قال أنت بعثتني مع أسد ولم تبعثني مع رجل، لقد صارعني فصارعني ثم شجني وكاد يقتلني وهرب. فأرسل في أثره رجالا عادوا من غدهم ولم يعثروا له على أثر. قال فلعل هذا. قال ابن عميد والله هو هذا، أنت أنقذت نفسا فأنقذ الله نفسك ثم جعله حارسا على بابه، يقول المحسن التنوخي واصطنعه، خلاه من رجاله برزق كريم، أعطاه أجر كبير. ما الذي حدث؟ هل هذه اتفاقات؟ إيش هالتزامنيات هذه؟ إيش هالصدف هذه؟ ما فيه، في سبب. لكن ذهن ابن العميد غير ذهن طبعا يونغ، وغير ذهن كاميرير، وغير ذهن هؤلاء، يفهم ما هو السبب. السبب أنه لا تسقط أيها الإخوة ورقة ولا تنزل حبة مطر أيها الإخوة إلا حيث أراد الله ومتى أراد أن تنزل. نعرف هذا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا إله إلا هو. هذا يقين عند المسلم. من مات على غير هذا كما في حديث عبادة بن الصامت مات على غير الإيمان. انتبهوا، ليس أن تقول الله موجود، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل شيء عنده بمقدار وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا إله إلا هو في تقديره وفي حفظه وفي علمه وفي تدبيره وتصريفه الأمور. هذا إيمان أيها الإخوة نعيش به ونعيش منه ونستمد منه وتحل الحياة به، تحل المرائر به. قصة أخرى عجيبة جدا يحكيها أيضا التنوخي في الفرج بعد الشدة عن أحدهم محمد بن الحسن ابن مظفر، يقول حضرت مجلس خليفة رئيس الشرطة ببغداد تقريبا اسمه رازوكا كذا، اسم غريب جدا يبدو أنه عجمي. خليفته كان يسمى عجيبا، الغلام عجيب، هذا نائب رئيس الشرطة في بغداد. قال وأتي برجال، يبدو في أحداث شغب هكذا، أتي برجال فقدموا للسياف فجعل إيه يقطع عناقهم واحد إثر واحد. قال وكان فيهم شاب عليه مخايل الصلاح، تعلوه سكينة وجمال شاب ووقار، جلس ينظر هكذا ويتبسم. فقال له عجيب، تتبسم في هذه الساعة وأنت ترى ما الذي ينتظرك؟ دقائق سوف تقطع رأسه كما قطع رؤوس هؤلاء. فقال يفعل الله ما يشاء. شوف يقين أمام الموت الأحمر، إيه موت السيف، يقط الرؤوس قطا. قال له تشتهي شيئا؟ قال رأسا مشويا ورقاقا. قال هذا أكل معدوم يعني الذي سيعدم بعد قليل. فضحك عجيب وقال ائتوا به. فهيئوه له، فجلس يأكل بسكينة، يتلذذ بسكينة. قال فقلت له هذا إيه ابن مظفر، يا أخي تأكل هذا الأكل وتقر هذا القرار وأنت ترى الموت يدور، رؤوس تقطع أمامك. قال والرجال يقدمون وتقطع رؤوسهم أمامه. تعلموا الدرس. قال فأخذ قشة من الأرض ورفعها كذا وأعلى يده، ألقى بها في الهواء وقال إلى أن تقع هذه إلى الأرض، كم تقع يعني؟ ثانيتين، ثانية ونصف، 100 فرج. قال والله ما استتم كلمته حتى سمعنا جلبة وضجة عظيمة وكسر الباب وقيل قتل رازوق، قتل رازوق رئيس الشرطة. قال ففر عجيب وقتل بعد ذلك، قتلته العامة. قال وفررت أنا، أركضت دابتي حتى صرت على الجسر في بغداد. قال فأحسست بأحدهم يأخذ بيدي يضغط عليها، إيش اللي أوصله بسرعة وليس عنده دابة. قال فإذا به الشاب، قال نظر إلي وقال أرأيت حسن ظننا بالله؟ إنه خير من ظنك بالله. قال ثم أفلتني وأنا في حد ذهول وغاب في الزحام رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء أولياء الله. بقي شيء بسيط أذكره إن شاء الله، أن الوقت أدركنا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، بعيدا عن الصداع الذي أحدثه علماء وفلاسفة مفكروا الغرب لأنفسهم ولنا، وهم يتوسلون أيها الإخوة وسيلة يفهمون بها هذه الظواهر المعقدة جدا، وذهبوا مذاهب شتى وسلكوا طرائق خددة، وفي نظري لم يعودوا بشيء له وزن إلا من عاد منهم بالإشارة إلى غيب الله وإلى القدر. وبعضهم علماء فيزيائيون، علماء طبيعة مش باراسيكولوجي وروحنيات، مثل فولفغانغ باولي النمساوي، مكتشف النيوترينو وصاحب مبدأ الإقصاء في علم الفيزياء الذرية، باولي إكسكلوجين برينسيبل، مبدأ الإقصاء، عالم كبير أخذ نوبل سنة 45، نمساوي من رؤوس النمسا العظام جدا. قال أصلا الإنسان ليس مخلوقا لكي يعلم كل شيء، ورد على هيلبرت الذي ذكرته، ديفيد هيلبرت عالم الرياضة الشهير الألماني البروسي، هذا قال إيه؟ ينبغي أن نعلم وسوف نعلم، صحيح؟ هذا قال لن نعلم، باولي قال له لن نعلم. هناك مسائل أعقد بكثير، إنها مسألة الغيب والشهادة، إنها مسألة فوق كل ذي علم عليم. شعاره لن نعلم، وقال لابد أن نجعل الثالوث الفيزيائي ربوعا، الثالوث الفيزيائي الزمان المكان السببية. قال سأضيف إليه التزامن، والتزامن يعمل تماما ضد السببية، مبدأ ناظم لا سببي. كيف يفسر هذا؟ قال هذا شيء آخر. ديفيد بوم من أكبر علماء ميكانيك الكم في العالم، وهو تلميذ وصديق لأينشتاين مشهور جدا، المعروف بمرآة بوم. ديفيد بوم اقرأوا عنه، عنده النظام الباطن implicate order، النظام الباطن أو الضمني، يقول هناك النظام الظاهر وهو الذي تعنى به الفيزياء العادية تدرسه الفيزياء، وهناك النظام الباطن ولا بد أن تعنى بالفيزياء إذا أردت أن تتعمق وأن تفهم الظاهر والباطن. أيها الإخوة، لن أشرح لكم، لكن اذهبوا واقرأوا عن النظام الباطن عند ديفيد بوم. يريد أن يقول لك الغيب والشهادة يتناسجان، يتصاديان من الصدى الإيكو، يتواشجان، يتعالقان، يتشاركان، يتداخلان، يتمازجان، يتزاوجان، شغلة عجيبة. وعنده بعد النظام الباطن في باطن الباطن، وبعض باطن الباطن فيما هو فوق باطن الباطن، عند ديفيد بوم أحد علماء ميكانيكا الكم. هكذا العلم الصحيح يصل بأصحابه بتواضع أيها الإخوة إلى معرفة أن المسألة أعمق بكثير وأبعد بكثير وأعقد بكثير من الظاهر الذي نعلمه ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لابد أن نفهم هذا جيدا. لكن الآن سأختم بهذه الحكاية أيها الإخوة التي ربما سمع بعضكم وبعضكن بها، لكن سنوظفه الآن توظيفا جديدا في فهم هذه الظاهرة المحيرة التوافقية أو التزامنية. تدل هذه الحكاية العجب، وإنها لمن أعجب العجب بإطلاق أيها الإخوة، تدل هذه الحكاية على أن المسألة قدر مقدور، أمر رباني، ويأذن الله أحيانا في بعض الأحايين لبعض خلقه من أوليائه وأصفيائه على أن يطلعوا على جزء من خطتها ويخبروا عنها تقريرا للحق وإقرارا لليقين في صدور العارفين. هذه القصة يرويها ولي الله أبو علي أحمد بن محمد الروذباري قدس الله سره، أحد تلامذة أبي القاسم بن محمد الجنيد ببغداد، والذي خلف مولانا الإمام العارف والعالم القائم بالحق أبي الحسن أيها الإخوة ابن بنان الجمال، صاحب القصة الشهيرة قصة الأسد مع أحمد بن طولون الذي لم يأكله الأسد، الذي جوع 3 أيام لكي يأكله، أدخل عليه فإذا بالأسد يتمسح به أيها الإخوة ويعامله وكأن الأسد صار قطا أو كلبا وديعا. وسئل بماذا كنت تفكر، سأله ابن طولون، ابن طولون الذي قتله قيل 80,000 وقيل 18,000 بلا إيه؟ بلا سبب، مجرم من مجرمي إيه حكام المسلمين. قال في ماذا كنت تفكر يا شيخ، أنت كنت ساكن الرابط الجيش، هل كنت تخاف؟ قال أخاف. قال والله ما حيرني، قال ولا أذهلني على الأسد إلا أنني كنت أفكر في اقتراب وقت صلاة الظهر وأريد أن أعرف فيما لو مسني هذا بلعابه كيف أتطهر في هذا المكان أمام الناس. قال اذهب يا شيخ، اذهب. فتركه الشيخ أبو الحسن ابن بنان الجمال قدس الله سره، شيخ مصر، إمام المصريين علما وتقا، قصته مشهورة أيها الإخوة. على كل حال يقول أبو علي الروذباري، كنت في مجلس شيخنا الجنيد فأتاه كتاب من أحد مشايخ ما وراء النهر ويقول له فيه ولا أذاقك الله طعم نفسك. قال وبحثت عن وجه الله من المعنى فلم أقنع بشيء، فانحدرت إلى مصر لما سمعت من نبأ الإمام أبي الحسن مع الأسد. قلت هذا رجل صالح كبير، ربما أسأله عن معنى هذه الجملة فيفسر لي. قال وجئت وذات مرة وأنا بين يديه وزورت في نفسي مقالي لكي أسأله فمنعتني هيبته، وإذا برجل يقول يا إمام لي على فلان دين 100 دينار أنا دائن، ولكن أضعت الوثيقة التي فيها فأخشى أن يستزله الشيطان فيجحد فأخشى، فادعوا لي بأن ألقى أن أجد وثيقتي وادعوا الله له بالتثبيت. قال يا أخي أنا شيخ كبير علت سني وأشتهي الحلوى، اذهب وأتني برطل منها. قال فتعجبت، صوف يطلب الحلوى قال وأتى بعد ساعة، قال يا أخي أنا شيخ كبير زاهد في الدنيا، ما لي ويا الحلوى، أطعمها أولادك والوثيقة في يدك. قال ماذا؟ فتح فإذا بالورقة التي لفت بها الحلوى هي الوثيقة، وثيقة الدين. من دله على هذا؟ كيف عرف هذا؟ كيف حصل هذا؟ كيف توافق؟ كيف تزامن؟ لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى هو فوق كل شيء ويده في كل شيء ولا يخرج شيء عن ملكه وتصريفه. اللهم عرفنا بك كما عرفت بك عبادك العارفين، ودلنا عليك دلالة الصادقين، وألحقنا بأوليائك المتقين، واحشرنا مع عبادك الصالحين، واجعلنا من أئمة الدين والمسلمين، الدين والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا واهد بنا واكشف عنا الغمة وأرشد هذه الأمة إلى أرشد أمرها يا رب العالمين، وأعزها وادرع عنها المصيبات والنوائب والمحن، وعد بها ذكورها وإناثها إليك عودا حميدا، إنك ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.